don't think you will ever fully understand how you touch my life and made me who I am. Allah will save us, Allah will guide us, step by step, heaven will come tonight. في حياتي غير مرتي أم وليداتي، هي تناديني يا سيدي وأنا ناديها للذاتي، لكن ما تنسى يا روحي تفكر أجابت you go.